بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 69. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس رقم 68 من الأوامر والنواهي، الكتاب الثالث، ونكمل إن شاء الله في المسألة 7 ويتتعلق بالأوامر والنواهي. ذكرنا في المرة الماضية أن الأوامر والنواهي ضربان يتحدث عنهما الشاطبي، أحدهما صريح والآخر غير صريح. الصريح فيه نظرين، اللي هو الأمر أو النهي الذي يأتي صريحا، تحدث هو من قبل في أنه إما أن ينظر فيه، يلتفت فيه إلى اللفظ فقط دون المعنى، ومن هنا لا تعتبر فيه أي علة مصلحية، ولكن يلتزم الأمر والنهي بنصه. وتحدث عن الدليل على صحة هذا، وتحدث على ما يمكن أن يرد عليه كذلك، إنه وانتهى في الأمر إلى أنه قال أن الالتفات لا يقال أن عدم الالتفات إلى المعاني إعراض عن مقاصد الشارع، لأن الأمر أن تتبع معارض بما يضاده في الطرف الآخر في تتبع المعاني مع إلغاء الصيغ، كما في قول عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، في 40 شاة أو شاة شاة. فهنا النص لابد، هنا النص يجب أن يلتزم، لا ينظر إلى القيمة، رغم أننا نعلم أن القصد هو إخراج ما يقيم الأود، لكن لا نقول القيمة. ليش؟ لأنه إذا ذكرنا القيمة فالنص خرج عن الوجود، لم يحدث ابتداء، فلا يصح، وتكون الشاه غير واجبة وعن المخالفة. فتتبع المعاني إذن في هذا النظر يؤدي إلى تجنب الأوامر والنواهي في بعض المناطق، وهذا غير مطلوب، والتزامها يؤدي دائما إلى الالتزام بمفهومها، وأنه الأمور التي يعني هذا ظاهر طبعا في العبادات ما فيهوش مجادلة، في المعاملات تحدث هو بأنه حتى في المعاملات فلا بد من أن نلتزم بالنص، لأنه لا يمكن أن نحن نثبت الغرض الأصل أو المقصد الأصلي إلا إذا كان عليه نص واضح صريح. ففي الحالة دي يبقى احنا بنلتزم بالنص، لكن إن لم يكن عليه نص صريح فيجب أن نحن نقف مع النص. وذكر هنا هو مجال منها، مثلا أن لا يخلو أن نعتبر في الأوامر والنواهي المصالح أو لا نعتبر. إذا لم نعتبر المصالح فذلك أحرى في الوقوف مع مجردها، يعني خلاص، فإحنا مع مجرد النصوص، مجردها هنا مش المصالح، مع مجردها معناها مع مجرد النصوص، وإن اعتبرنا المصالح فلم يحصل لنا من معقولها أمر يتحصل عندنا دون اعتبار الأمر الناهي فإن المصلحة، وإن علمناها الجملة فنحن جاهلون بها على التفصيل. يبقى إذن المصلحة إذا لم نستطيع أن نحصل منها معنى معقولا على التفصيل، يعني مش بشكل عام، يعني مش مثلا تحقيق العدل أو كذا، هذا معنى عام، لكن تحصيل معنى مخصوص، فإنه فنحن جاهلون بها على التفصيل. فإذا فقد علمنا أن حد الزنا لمعنى الزجر بكونه في المحصن الرجل دون ضرب العنق أو الجلد إلى الموت أو إلى عدم معلوم أو السجن أو الصوم أو بذل مال الكفارات، وفي غير المحصن كذا وكذا إلى غير ذلك من وجوه الزجر الممكنة في العقل. هذا كله لم نقف على تحقيق المصلحة فيما حد فيها على الخصوص، لأنه إذا كان في حد مقدر لا نعلم فيها على الخصوص إيه شيء هو المصلحة. إذن اعتبار المصلحة ليس فيه في الحقيقة ليس فيه فائدة. فاتباع أنفس الصيغة التي هي الأصل واجب يصل إلى هذا، لأنها مع المعاني كالأصل مع الفرع، لأن الأصل هو النص والفرع هو المعنى الذي يستنبط منه أو يؤخذ منه أو يخرج منه. فهذا هو ما ناقشه المرة الماضية. في هذا المرة بيقول هذا النظر الثاني، هو من حيث يفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء. هنا قال لي لأنه النظر في الأوامر والنظر في النصوص عامة، إما أن ينظر إلى النص بخصوصه الجزئية نفسها الحديث الآية، أو ينظر إلى الأمر والنهي من حيث جاء استقراء من أمور معينة. يعني من التراكيب المختلفة التي تأتي في الكتاب أو في السنة بتؤدي إلى أمر في الأخير أو تؤدي إلى نهي، توجه الأمر إلى نهي. يعني مثلا زي مثلا موضوع الضرر، نحن مأمورون بعدم الإضرار، لكن ليس هناك نص لا في القرآن ولا في السنة، صحيح هناك حديث ضعيف لكن ليس هناك نص في القرآن وصحيح في السنة يقول لا تضر أحد، هو يقول لا تضر والد بولدها، فده في خصوص الولد والوالد. قد يأتي واحد يقول إذا مع الوالد والوالد لكن أقدر أضر جاري مثلا، فلا، هو المجموع جاء أمور كثيرة تدل على أنه على هذا، فهذا أمر من الشريعة بالاستقراء بالاستقراء. وكذلك في أمور كثيرة جدا في الشريعة بيثبت هذا، سواء ثبت واجبا أو مندوبا، زي مثلا الرغبة في تكثير عدد المسلمين ومنع عمليات منع الحمل والأمور هذه، ترى أنه على باب المندوب، أنه أصلا مندوب، لأنه جاء في حديث في صحة وجزئية. ولكن إذا استقريت الشريعة وجدت أنه الحث أنه المعنى هو الحث على زيادة عدد المسلمين والحث على قوتهم التي تأتي بالإنجاب وبالتناسل وهذه الأمور كلها، بتجد وعن عمل الصحابة، فتجد أن الأمور كلها استقراء تدفع إلى استحباب النسل، ولكن استحبابا ندبا وليس وجوبا. ليه؟ لأنه فيه حديث يقول أنه يعني أنت يعني يمكن لك أنك أنت تستعمل هذا، وإن كان كراهة فيبقى العكس بتاع الندب ما هوش الوجوب. فإن المفهوم من قوله أقيموا الصلاة المحافظة عليها إذا ملها، وأكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، الرفق بالمكلف خوف العنت أو الانقطاع، لا أن المقصود نفس التقليل من العبادة أو ترك الدوام على التوجه لله. إذن هنا لا نستطيع أن احنا نقول والله هذا ضد ذاك، إنه يبقى لا. ليه؟ لأنه أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة هو الأخذ من العبادة بالقدر الذي يمكن أن يكلف به الإنسان عادة وليس أقيم الصلاة نقدرش نأخذها بمطلقها لأنه معنى ذلك أنه 24 ساعة بنصلي أو أي وقت إحنا مستيقظين فيه بنصلي فلا تؤخذ على إطلاقها ولكن تؤخذ كذلك على حسب العادة وكذا وعلى حسب الرفق بالمكلف خوف العنة أو الانقطاع وليس يقصد بها بالحديث كذلك تقليل العبادة وإنما أن يؤتى بها على القدر العادي المستطاع كذلك قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله مقصود الحفظ على إقامة الجمعة عدم التفريط فيها لا الأمر بالسعي فقط لأنه ممكن نحن نسعى للجمعة وأنه ما نصليش وقوله وذروا البيع جاري مجرى التوكيد لذلك بالمنهي عن ملابسة الشاغل عن السعي هو أمر هنا وذروا البيع ليش عشان يمنع ترك القادر الواجب عليه صلاة الجمعة أن يسعى إليها فيصليها لا أن البيع في حد ذاته غير مشروع في هذا الوقت أو العقود التي تتم هذا الوقت باطلة هذا ليس غرض النقطة ولذلك إذا إنسان ليس عليه صلاة الجمعة إذا امرأتين جلسوا في بيت وقت صلاة الجمعة وكتبوا عقد فهو عقد صحيح ما في مشكلة إطلاقا ليه؟ لأنه وذروا البيع ليست أمرا هو بالاستقراء ليست من الأوامر والنواهي المقصودة بذاته والواجبة إنما هي المقصود بها تحقيق غرض معين وهو أن القادر المكلف يسعى إلى صلاة الجمعة ويقيمها مثلا لا تصوم يوم النحر المفهوم منه مثلا قصد الشارع ترك إيقاع الصوم فيه خصوصا فإذا هذا أمر مخصوص لا يعمم أنه لا تصوم في أي حتى لا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى قال يفطر ويفطر حتى قال يصوم وواصل رغم أنه نهى عن الوصال فإذا هنا النهي نفهم منه استقراء بأنه للرفق والرحمة لا أن مقصود النهي عدم إيقاع الصوم ولا تكليفه هذا المعنى طبعا في غاية الأهمية أخوة وكذلك هو معنى مهم جدا للفقيه لأن المشكلة كما ذكرنا مئات من المرات من قبل المشكلة دائما مع من يدعي الفقه هو أنه إما يتتبع اللفظ في حالات تار أو يتتبع المصالح تار فإذا تتبع المصلحة فتجده لا يرى المصلحة على حقيقته ولا في موضع طلبها ثم لا يرى التدرج في إمكان النظر ولا التدرج في درجة التكليف كذلك إذا نظر إلى اللفظ فتراه يخصص اللفظ بجزئية ثم يعممها ولا يجمع بين بقية الجزئيات فإذا هنا هو هذا الأمر وهذا هو الذي أنا ذكرت عنه كثيرا ولا أزال وهو أن هناك حس فقهي بيجعل الإنسان يرى أين مكان الفتوى الصحيحة في هذا المجال أو في هذا المناط بالذات هل الصيام في هذا الوضع يعتبر غير مرغوب فيه من باب تقليل العنت وكذا أو إنه في هذا المكان من باب التكليف الذي يطاق وكذا فتجد إنه الناس تختلف في هذا هذا الأمر هو الذي يفرق فيه يفترق فيه القادر على التمييز من المداومة الانشغال بالكتاب والسنة وكذا ومن القدرة على يعني النظر الصائب الانشغال بالكتاب والسنة والنظر الصائب أو أنه بيأخذ الأمور على علاتها منه وتجد الأمور هذا في مع ناس كثيرين من الذين يتحدثون في موضوعات حتى الموضوعات السياسية وموضوعات الجدل تقروها. يعني مثلا في موضوع الرجل هذا محمد رزق الطرعوني هذا اللي تحدث عنه، إذا نظرت إلى إلى إلى أقواله في موضوع إثبات الدولة ترى صحة ما نقول هنا، أنه جاء إلى تعريفات محددة وضعها ثم طبقها بطريقته، كأن الأمور ليست كأن الأمور ينظر فيها كأن الدولة تقام بهذه الطريقة، إنه هي قطعة أرض في إقليم محدد وفي ناس متمكنين عليها واللي موجودين داخلها ملتزمين بالله. أربع أمور ذكر ملتزمين بما يقول، طبعا سذاجة، لأنه الدول والأمور هذه فين البعد الاجتماعي هنا في هذا الموضوع؟ البعد الاجتماعي اللي برزت منه مش قفزت عليه، برزت منه هيئات الدولة. هذه نقطة. فين البعد الاقتصادي؟ فين البعد النفسي للمجموعة القائمة؟ أنت عندك في ناس كلهم لم يطلبوا هذا ولم يعملوا عليه ولا يريدوا، فأنت إزاي تقول؟ فإذا نسيان هذه الأبعاد بيجرد حقيقة الدولة من شكلها الظاهر، حتى لو اخترنا تعريفات وحاولنا نطبقها، لكن الأمر في أمر تعريفات، الأمر في نظرات أعمق من هذا بنحتاج أن احنا ننظر إليها حتى. فهنا هذا هو الفكر الفقهي حتى في الأمور السياسية، حتى في الأمور المحدثة. فهذا فهنا يقول مثلا كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، مش كل واحد يحل الإحرام يروح لازم يروح يصطاد، فهذا أمر إباح، ما هوش أمر على وجه الإباحة. فإذا خذ الصلاة فانتشروا في الأرض، ممكن أنا أفضل قاعد في المسجد ساعتين ثلاثة أربعة، لكن هو يباح أن الواحد يترك المسجد بعدها ويمشي. إذ علم قطع أن مقصود الشارع ليست ملابسة الاصطياد عند الإهل ولا انتشار، إنما مقصوده أن سبب المنع، لأنه الأصل كان المنع أثناء الصلاة والمنع أثناء الإحرام، فهو القصد هنا مش الأمر بالفعل إنما إزالة النهي، إنما رفع النهي، مش مش مش طلب الفعل ولكن رفع النهي. فيجب في صيغ الأمر أن نفرق بين طلب الفعل وبين رفع النهي اللي كان موجود، وهو انقضاء الصلاة وزوال حكم الإحرام. فهذا النظر يعضده الاستقراء، وقد مر عليه أمثلة. وأيضا فقد قام الدليل على اعتبار المصالح شرعا وأن الأوامر والنهي مشتملة عليها، فلو تركنا اعتبارها على الإطلاق لقدنا خالفنا الشارع من حيث قصدنا موافقته، فإن الفرض أن هذا الأمر وقع لهذه المصلحة، فإذا ألغينا النظر فيها في التكليف ومقتضى الأمر كنا أهملنا في الدخول تحت حكم الأرض الأمر ما اعتبره الشارع فيه. يعني هنا هو يقول أن كل أمر شرعي فيه جانب مصلحي، فإذا إحنا اكتفينا بأن نقول إن إحنا هندخل تحت الأمر من باب الصيغة فقط، يبقى إحنا لم ندخل تحت الأمر لباب المصلحة، يبقى إحنا أهملنا جزء من القصد في الحكم الشرعي، لأن إحنا لازم ندخل تحتيه لفظا وقصدا الاثنين. إذا دخلنا من تحت وذلك إهمال الظاهرية للمقاصد يجعل إقامة الأوامر والنواهي منهم قاصرة. ليه؟ لأنه لم يقصد بها قصد، ما قصد الشارع فيها، فيوشك أن نخالفه بعض موارد ذلك الأمر. يعني بعض مرة في بعض الأحيان مش هتطبقها، لأن هتلاقي إنك أنت مش معتبر المصلحة فيها، فما شفتش العمل الذي يقارنها حتى وإن كان من خارج اللفظ، هتخلف ولا تفعل. وفي هذا أمران، أخذنا بظاهر النهي، هنا يقول إيه ذلك مثلا أن الوصال وسرد الصيام قد جاء النهي عنه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه حتى نهاهم فلم ينتهوا. شوف، وفي هذا أمران، إن أخذنا بظاهر النهي أحدهم أنه نهاهم فلم ينتهوا، فلو كان المقصود من النهي ظاهره لكانوا قد عاندوا نهيه بالمخالفة وقبلوه بالعصيان صراحة. هذا طبعا فيه ما فيه لا صح. وإن كان وفي القول والآخر أنه واصل بهم حين لم يمتثلوا نهيه، ولو كان النهي على ظاهره لكان تناقضا وحشى لله ذلك. زينهاهم وبعدين يواصل بهم، فظهر أن النهي الأصلي لم يكن نهي على سبيل التحريم، ولكن هو نهي على سبيل الكراهة، على سبيل الرفق. الأصل في المصلحة فيه الرفق بهم خاصة وإبقاء عليه. فلما لم يسامحوا أنفسهم بالراحة وطلبوا فضيلة احتمال التعب، أراد أن يريهم بالفعل أن النهي الذي نهاه هو الأصح في هذا الموضع والأصلح لهم، لأنهم لن يستطيعوا. ويبقى النهي تبعه صلى الله عليه وسلم قائم، لأنه نهاهم، ولكن نهاهم ليس نهيا جازما أو نهي تحريم. حتى عرفوا المشقة، حتى علموا أن نهيه عليه الصلاة والرفق بهم والأخلق بالضعفاء الذي يصبروا على احتمام اللأواء في مرضات ربهم. فلا يلزم من كل نهي نجده في الشيء، زي مثلا موضوع لا يحل المسلم أن يقيم لغير المشركين. اللي بيأخذوا هذا الموضوع نصا هذا مشكلة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم حتى في وقته لم يحدث هذا، لأنه كان في ناس بتروح التجارة، وفي ناس بتتخلف، وفي ناس بتقعد على السنة اللي بعدها في التجارة. ولذلك النهي لا يؤخذ بهذه الطريقة، ولذلك النهي يجب أن ننظر إلى الأوامر والنواهي من حيث ما يتعلق بها، ما يقترن بها بشكل عام، ما يأتي من حولها من قرائن، الغرض منها، تطبيقاتها، وكمان أمر في منتهى الأهمية ذكرناه قبل كده لو تتذكروا، وهي جريانها على العادة، بحيث أنها لا تسبب خروج عن المعتاد مما يقدر عليه المكلف. إذا وجدنا أن إجراء هذا الأمر أو النهي أو الحكم الشرعي في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده على المعاش الشرعي، إنه لو وجدناها تخرج الأمر عن معتاد المشقة أو على غير معتاده المكلف، في هذه الحالة نعرف أنها ليست على ظاهرها، أو ليست حكما شرعيا. فهذا البعد يجب أن توضع هذه الأمور كلها حتى نستطيع. وأيضا في النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأمر بأشياء، وأطلق القول فيها إطلاقا ليحملها المكلف في نفسه ولا غيره على التوسط، لا على مقتضى الإطلاق. فأمر مثلا بمكارم الأخلاق، ونهى عن الأمور اللي ذكرناها كلها، نهى عن الفواحش والمنكر والبغي وقد تقدم المكلف جعل له النظر فيها بحسب مقتضى حاله ومنته. منته يعني قدرته على أنه هو فضلته، هو الفضل اللي عنده. وذلك لا يأتي مع الحمل على الظاهر، لأنه لو كان حمل على الظاهر يبقى مكارم الأخلاق لازم أخلاق الكريمة كأخلاق رسول الله، أو تتجنب الفواحش مطلقة. لا، هو ده هي تحمل على ما يستطيع الإنسان، وعلى قدر طبيعته، وعلى قدر ما يتمكن من القيام به أو من تركه. فأتوا منه ما استطعتوا، ومع ولذلك تجد في الفقه في أنواع البيوع، تجد أنه هو حرم بيوع، ولكن تعامل بأشكال تقع من تحتها. ليه؟ لأن هذه الأشكال إذا منعت بتؤدي إلى الحرج الذي لا تريده الشريعة. يعني إحنا بنشتري بيت، أنت عمر البيت أنت بتشتري، ما بتقول للراجل احفر لي وريني القواعد، هذا عنت، وريني البيسمنت اللي عملته، أنت بتشتري على إنه هو كده خلاص، واخد بالك؟ وبتشتري الجوز، والجوزة جوه ما تعرفش هي معفنة ولا لا، بتاخدها جايز تطلع واحدة اتنين تلاتة معفنين، خاصة المغابات في الأرض وما أشبه ذلك ما يحصل. ولم يأتي فيه نص بالجواز، قالش إنه ده بالذات جائز، لكن الجواز جاء من العنت ومن تتبع المعنى في الرفق، ومن أن البيع النهي في بيع الغرر ليس على إطلاقه في كل شيء. لأن الغرر منهي عنه محمول على ما هو معدود عند العقلاء غررا مترددا بين السلام والعطاء، مما خص بالمعنى المصلحي ولا يتبع فيه اللفظ بمجرده. وأيضا في الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساوي في دلالة الاقتضاء والتفرقة بينه وواجبه، إذا جاء افعل هي متساوية في الاقتضاء، يا ترى افعل بمعنى وجوب أو بمعنى ند، أو هي نهي بمعنى تحريم أو كراهة، لا تعلم من النصوص، وإن علم منها البعض فالأكثر منها غير معلوم. طبعا هنا القاعدة الفقهية اللي معمول بها عند الجمهور أن الأمر بيفيد الوجوب، فالقول بهذا الدليل هنا ليس على عمومه، ولكن يمكن أن يقال من الناحية اللغوية فقط، لكن من الناحية الشرعية الأصوليون يقولون أن الأمر يدل على الوجوب ما لم تصرفه قرينة، فالقرينة هنا قد تكون قرينة لفظية، يعني يأتي شيء آخر يخصص، أو شيء آخر يستثني، سواء استثناء بأي صورة من صور الاستثناء اللي أنا كتبت فيها بحث، أو بالاستثناء عن طريق الاستقراء، فاستقرينا فوجدنا أن هذه لا تقع فيها المصلحة، إذن هذه هذه على وجه الندب، ما هيش على وجه الوجوب، أو في النهي هذه على وجه الكراهة والتحريم. فما حصل الفرق بينها إلا باتباع المعاني والنظر المصالح، وفي أي مرتبة تقع، يعني وجوب أو ندب أو كراهة، وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيها إلى مجرد الصيغة، وإلا لزم في الأمر ألا يكون في الشريعة إلا قسم واحد لا أقسام متعددة، بل نقول كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ. شوفوا هنا يتكلم من الناحية اللغوية، الناحية الأصولية احنا ما نتكلمش عليها، نتكلم من الناحية اللغوية، إن إطلاق كلام العرب يجب إلى النظر فيه إلى الصيغة وإلى المساق وإلى الاعتبارات الأخرى وإلى القرائن وإلى الدلائل غير اللفظية وإلى استقراء المعنى. هذا هو كلام العرب، هاي الطريقة اللي بيتكلموا بيها، هذه غير اللغات الأخرى. ألا ترى إلى قول فلان أسد أو حمار أو عظيم الرماد أو جبال الكلب أو فلانة بعيدة مهوى القرط، يعني رقبتها طويلة، دي حاجة حلوة في الست، بعيدة مهوى القرط. وما لا ينحصر من أمثلة لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى، إيه يعني طويلة مهوى القرط؟ طويلة مشوهة يعني، ولا جوز واحدة مشوهة فعلا. وما لا ينحصر أمثلة، فما ظنك بكلام الله وكلام رسوله؟ وعلى هذا المساق يجري التفريق بين البول في الماء الدائم وصبه من النافي، ان لو واحد قال طب خلاص انا هذا البول انا ما بولتش فيه، انا بس هجيب البول من بره وصب. وقد حكى امام الحرمين علي بن سريج انه ناظر ابا بكر بن داود الاصبهاني الظاهري، ابن سريج الشافعي طبعا، في القول بالظاهر، فقال له ابن سريج أنت تلتزم الظواهر، وقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فما تقول في من يعمل مثقال ذرتين فأرى ولا لا؟ فقال مجيبا الذرتين ذرة وذرة، يبقى أنا ماشي مع النص، هيشوف الذرة دي والذرة دي. فقال ابن سريج فلو عمل مثقال ذرة ونصف فقطعوا، فتبلد وانقطع، لأنه النص ما فيهوش من عمل نصف ذرة، النص فيه ذرة كاملة، فتعمل ايه في النص طيب؟ إذا الظاهر هنا خير عامل، فهي جميلة جدا. وقد نقل عياض عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعة ظهرت بعد 200، وإحنا ذكرنا هذا في مواضيع عديدة. فضي عياض، وهذا إن كان تغاليا في رد العمل بالظاهر، فالعمل بالظاهر أيضا على تتبع وتغال بعيد عن مقصود الشارع، كما أن إملها إسراف أيضا كما تقدم في آخر كتاب المقاصد ويذكر بعد إن شاء الله تعالى. اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.